قال رحمه الله: أخذنا مسألة ضمنا وستأتي إن شاء الله ويأتي محلها ما هي. أخذنا مسألة ضمنا ذكرها تنظيرا للمسألة المذكورة، ما هي؟ عند من؟ نعم أحسنت، من نسي الماء في رحله وتيمم، فهل يعيد إذا ذكر الماء أو لا يعيد؟ عنده ماء في رحله ولكنه نساه أو لكنه نسيه، فصلى بالتيمم لأنه ليس بذاكر لذلك الماء الموجود في الرحل، ثم لما انتهى من صلاته تذكر أن ثم ماء موجودا معه، فهل يعيد الصلاة أو لا يعيد؟ هذه مسألة سيأتي الكلام عليها. فذهب المالكية إلى أنه لا يعيد في هذه الحالة، وهو قول أيضا كذلك أبي حنيفة رحمه الله، فيرون أنه لا يعيد. وذهب آخرون وهو قول للشافعي وهو قول الإمام أحمد وأبي يوسف أنه يعيد في هذه الحالة كالمحدث إذا ذكر حدثه بعد ذلك فإنه يعيد الصلاة، وهكذا أيضا الذي صلى ناسيا الماء فإنه يعيد قياسا على المحدث، والذي يظهر أنه يعيد لأنه ليس بفاقد الماء. والله سبحانه وتعالى يقول: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا ليس بفاقد الماء وليس في حكم فاقد الماء على الصحيح، لأن الماء موجود عنده وإنما نسيه فقط، إنما نسيه، فتلزمه الإعادة بالنسبة للمسألة الثانية. إذا نسي الماء في رحله ثم تيمم وصلى ثم ذكر بعد صلاته هل يعيد الصلاة أو لا يعيد؟ الذي يظهر أنه يعيد، وهذا أحد قولي الشافعي وهو قول الإمام أحمد وقول أبي يوسف. والدليل على أنه يعيد قوله: فإن لم تجدوا ماء، وهذا واجد للماء، وإنما نسيه فقط، فيحمل على المحدث إذا صلى صلاة بحدثه ثم تذكر أنه محدث فإنه يعيد الصلاة. وهذا كذلك عنده ما لكن نسيه فصلى بالتيمم يعيد الصلاة، والله إنما شرع التيمم عند فقد الماء، وأما هذا الماء فليس بمفقود، موجود ولكنه منسي فقط، وإلا هو موجود أليس كذلك؟ والله يقول: فإن لم تجدوا ماء، ما هذا فهو موجود. هؤلاء قالوا نسيه فحكم حكم المعدوم، هؤلاء الذين قالوا بأنه لا يعيد الصلاة قالوا هو نسيه فحكم حكم المعدوم المفقود، كان وهو موجود. والذي يظهر أنه يخرج من الخلاف في مثل هذا الموطن ويعيد صلاته لأن الماء موجود، والله اشترط التيمم عند فقد الماء، فإن لم تجدوا ماء، أما هذا معه ماء لكنه نسيه. هذا آخر ما أخذنا قبله. وأخذنا مسألة أصولية ما هي أيضا ضمنا، ولم يذكرها قصدا، وإنما هي ذكرت ضمن المسائل المذكورة وليس هذا محله. نعم، الناس لا خطاب عليه إجماعا، الناس غير مخاطب حال نسيانه إجماعا، لكنه لا تبرى ذمته إلا بفعل الأمر، فإذا نسي الصلاة فلا تبرى الذمة، أما أنه مخاطب حال النسيان لا، لكن إذا ذكر وجب عليه هذه الصلاة التي نسيها. وأما حال النسيان فالناس لا خطاب عليه إجماعا، نقل الإجماع نقله الإمام هنا، ودل على ذلك الأدلة: من نسي صلاة فوقتها حين يذكرها، وهكذا إذا نسي أحدكم فأكل وشرب فإنما أطعمه الله وسقاه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهو غير مكلف في حال النسيان وليس بمخاطب، أعني ليس بمخاطب، فإذا ذكر وجب عليه أن يأتي بما نسيه، هذا هو الصحيح. وهنا ينقل الإجماع رحمه الله بالنسبة لخطاب الناس، وعندنا في نسختنا: والناس لا خطاب عليهم إجماعا، والصواب ما في نسخة أصحاب الجامعة: والناس لا خطاب عليه إجماعا بإفراد الضمير، والناس لا خطاب عليه إجماعا. يا عبد الرحمن اكتب النسخة هذه، خذها من عبد الشكور. ويصوب هذا: والناس لا خطاب عليه إجماعا، قال أبو حنيفة رحمه الله، نواصل المسألة، وقال أبو حنيفة: لا يتيمم في الحضر إلا مريض أو محبوس، وعندنا لا ساقطة فتكتب. فعندنا قال أبو حنيفة: يتيمم في الحضر إلا المريض أو إلا مريض أو محبوس، والصواب. وقال أبو حنيفة: لا يتيمم في الحضر إلا مريض أو محبوس، هذا الذي يتيمم في الحضر، وأما غير ذيني فليس لهما أو فليس لهم أن يتيمموا. فمن كان مريضا في الحضر أو كان محبوسا عن الماء فله أن يتيمم، ومن لم يكن كذلك وهو حاضر فليس له أن يتيمم، لأن الحضر مظنة وجود الماء، فممكن أن يبحث عنه يجده، وإن لم يجده فإنه يجب عليه أن يشتريه أو أن يشتريه. إذا وجد المال الذي يشتري به ووجد الماء بسعر المثل أو بزيادة لا تجحف ماله، فيجب عليه أن يشتري المال أو الماء، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالحاضر يجد الماء أطرف دكان ممكن يذهب إليه ويشتري منه علبة صحة إذا لم يجده في البيت، وعنده المال موجود وليس في حاجة أو ليست له حاجة بهذا المال، فهو شيء فائض وزائد على حاجته، ووجد الماء بسعر المثل أو زيادة على سعر المثل لا تجحف بماله، فيشتري الماء وجوبا. فأبو حنيفة يقول: لا يتيمم في الحضر إلا مريض أو محبوس، وأما الحاضر فالماء لو بحث عنه لوجده. وقال أبو حنيفة: لا يتيمم في الحضر، والشاهد أنه يرى التيمم في الحضر لكن بهذا القيد للمريض والمحبوس، فهو مع الجمهور. فالتيمم، مسألة التيمم في الحضر، هو قول جمهور أهل العلم أنه يجوز للشخص أن يتيمم في الحضر عند عدم الماء أو خشية فوات الوقت، عند عدم الماء وأيضا خشية فوات الوقت. فإذا اجتمع هذان الأمران، عدم الماء وخشية فوات الوقت، فإنه يتيمم لا مانع من ذلك. ويلتحق به أيضا كذلك فقد الماء، يلتحق بفقد الماء عدم القدرة، أعني يلتحق بفقد الماء عدم القدرة على الماء. فهذا هو الصواب، أن الحاضر له أن يتيمم بهذه الشروط: يفقد الماء ويخشى خروج الوقت في البحث، يفقد الماء ويخشى أنه إذا ذهب يبحث يخرج عليه الوقت، فإنه في هذه الحالة يتيمم. ويلتحق بهما عدم القدرة. أحسنت. وقد بوب البخاري على هذا بقوله: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الوقت أو خاف فوت الصلاة، فجعله مقيد بشرطين رحمه الله. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، فجعله مقيد بشرطين: خوف خروج الوقت وفقد الماء. ويلتحق بذلك كما قال الحافظ رحمه الله عدم القدرة عليه. فإذا وجد مثل هذه الأشياء لا مانع أن يتيمم الحاضر. ومن أهل العلم من رأى أنه ليس له أن يتيمم، بل ينتظر حتى يجد الماء، لا يصلي إلى أن يجد الماء ولو خرج الوقت. وهذا قول أبي يوسف وزفر، أن الحاضر ليس له أن يصلي بالتيمم، بل ينتظر لا يصلي إلى أن يجد الماء ولو خرج الوقت، وهو رواية عن أبي حنيفة ورواية عن أحمد، واختار ذلك الخلال، وهكذا الخرقي رحمهم الله، وحكي عن داود. هؤلاء يقولون أن الحاضر لا يتيمم أبدا، ولا نقيد بمريض ولا بمحبوس، لا يتيمم أحد من الحاضرين حتى يجد الماء ولو خرج الوقت، ينتظر لا يصلي ولو خرج الوقت، ثم بعد ذلك يتوضأ إذا وجد الماء ووقف على الماء. ومنهم من قيد في قوله: إذا كان يرجو الماء قريبا لم يصلي حتى يجده، إذا كان يرجو الماء قريبا لم يصلي حتى يجده، وإن فات الوقت لكنه يرجو الماء أنه يقف على الماء، فيقولون ينتظر وإن خرج الوقت، فإذا وجد الماء بعد ذلك توضأ وصلى، وإن كان على جنابة وحدث أكبر اغتسل وصلى. هذا قول لبعض الحنابلة أنه إن كان يرجو الماء فإنه ينتظر لا يتيمم ولو فات الوقت، ما فيه مانع. والقول الأول خلاف هذا، لا يصلي إلى أن يجد الماء، ولو خرج الوقت ربما فترة طويلة حتى وإن كان ما عنده رجاء ما يتيمم أبدا، وليس له أن يتيمم الحاضر. والصحيح هو قول الجمهور أن الحاضر يتيمم بهذه الشروط: عند فقد الماء، أو عند عدم القدرة عليه عند فقد الماء وخوف خروج الوقت، أو عند عدم القدرة عليه، فله أن يتيمم في هذه الحالة كما بوب البخاري رحمه الله. وأبو حنيفة هو من الجمهور في الأصل أنه يرى جواز التيمم، لكن قيد لهذين فقط، للمريض وللمحبوس. وقال أبو حنيفة يتيمم في الحضر، لا يتيمم في الحضر إلا مريض أو محبوس يقال له، أو طليق طلب الماء فلم يجده حتى خاف خروج الوقت. إذن هذا قول الجمهور، لكن قيد في هذا: طليق طلب الماء فلم يجده حتى خاف خروج الوقت فإنه يتيمم. يقال له أو طليق طلب، طيب يقال له، كأنه ظاهر يعترض على أبي حنيفة، يقال له أو طليق طلب الماء فلم يجده حتى خاف خروج الوقت فإنه يتيمم، لأن معنى المرض والحبس عنده هو عدم القدرة، المقدرة، عدم المقدرة على ما يأتي بيانه سريعا بديعا، وعندنا شريفا بديعا، وفي نسخة سريعا بديعا، فكأنه يعترض على أبي حنيفة رحمه الله. يقال له أو طليق طلب الماء فلم يجده حتى خاف خروج الوقت يتيمم وما يتيمم، لأن معنى المرض والحبس عنده هو عدم المقدرة على الماء، وهذا أيضا غير قادر على الماء، إذن يلحق. وهذا قول الجمهور رحمه الله خلافا لأبي حنيفة هنا في هذه الجزئية. فالطليق حكمه حكم المحبوس، حكمه حكم المريض، إذا لم يجد الماء وخاف خروج الوقت فإنه يتيمم ويلحق بالمريض والمحبوس، لأن العلة عنده كما قال هنا، لأن معنى المرض الحبس عنده هو عدم المقدرة، وهذا كذلك أيضا ما عنده مقدرة على الماء، طلبه وما وجده وخاف خروج الوقت فإنه يتيمم ويلحق بالمريض والمحبوس أيضا، فلا فرق بينهما، كلهم غير قادر على الماء لعدم وجوده. وهذا الأخير الطليق غير قادر على الماء، ولو ظل يبحث عن الماء خرج عليه الوقت وذهبت الصلاة عليه في وقتها، فإنه يلحق بالمريض والمحبوس. وهذا هو الصواب، أن الطليق أيضا كذلك إذا خشي خروج الوقت فإنه يتيمم إذا لم يجد الماء، ولا ينتظر الماء حتى يخرج عليه الوقت أبدا، ولا يجوز له هذا، لا يجوز له ينتظر الماء وإن خرج الوقت، هذا حرام، فإنه يقدم الوقت ويتيمم ويصلي، فإنه قد جعل بدل عن الماء وهو التيمم. فعلى هذا لا يجوز أن يخرج الصلاة عن وقتها من أجل البحث عن الماء، بل يجب أن يوقع الصلاة في وقتها، وهذا مقدم على الوضوء بالماء أو على استعمال الماء. نعم. سيأتي الآن، سيأتي بالنسبة للحاضر ونتيمم الحاضر، سيأتي يذكره. قال يقال له، أي لأبي حنيفة، أو طليق طلب الماء فلم يجده حتى خاف خروج الوقت يتيمم، فإنه يتيمم، لأن معنى المرض والحبس عنده هو عدم المقدرة على ما يأتي بيانه سريعا بديعا إن شاء الله، وعندنا شريفا بديعا، وفي نسخة أصحاب الجامعة سريعا بديعا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام حتى تيمم في الحائط، وهذا نص في التيمم في الحضر، ما بقي شيء قطعت جهيزة قول كل خطيب، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فهذا رسول الله تيمم في الحضر إذ لم يكن هناك ماء، أو أراد أن يسلم أن يرد السلام وليس هناك ماء، فضرب في الجدار يديه وتيمم عليه الصلاة والسلام ورد السلام. وفيه أيضا مسألة معلومة، وهي مسألة مس القرآن وقراءة القرآن وإنما هذا الحديث من باب الأكمل لا من باب الوجوب، لا من باب الوجوب أنه لا يرد السلام إلا إذا كان على طهارة، وإنما هذا هو الأكمل. وهكذا أيضا قراءة القرآن، الأكمل أن يقرأ القرآن على طهارة ولا يقرأه على حدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وكان إذا قام من النوم قرأ بعض الآيات من آل عمران، فهذا يدل على جواز قراءة المحدث للقرآن، وإنما هذا من باب الأكمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أو ما رد السلام إلا بعد أن تيمم، وقال إني خشيت أن أذكر الله على غير طهارة، وذكر العلة في عن ذلك، هذا الأكمل. بقي مسألة أخرى وهي مسألة إذا صلى بالتيمم عن القول الصحيح أنه يتيمم الحاضر، سواء كان مريضا أو محبوسا أو طليقا لم يجد الماء وخشي يخرج الوقت، إذا تيمم هل يعيد الصلاة بعد ذلك أو لا يعيد؟ اختلف الجمهور في ذلك، الذين يقولون بالتيمم اختلفوا في الإعادة، والصواب أنه لا يعيد على ما تقدم، الصحيح أنه لا يعيد ولا تلزمه الإعادة. هذه مسألة أخرى بعد ما سمعت أن الجمهور على التيمم في الحضر، ثم اختلفوا في الإعادة، إعادة الصلاة لمن تيمم في الحضر هل يعيد إذا وجد الماء أو لا يعيد؟ الصحيح أنه لا يعيد. وأما بالنسبة للتيمم في السفر فلا خلاف بينهم، وقد نصت الآية على ذلك أن التيمم في السفر جائز ما فيه مانع، وإنما الخلاف في مسألة السفر الذي يتيمم فيه ويشرع فيه التيمم هل يلزم أن يكون مما تقصر فيه الصلاة أم لا؟ فجمهور أهل العلم يقولون السفر مطلقا يشرع فيه التيمم، سواء كان مما تقصر فيه الصلاة أو ليس مما تقصر فيه الصلاة وسمي سفرا. والصحيح أنه لا يتيمم إلا في سفر تقصر فيه الصلاة ومسافة تقصر فيها الصلاة، فإذا كان سافر سفرا تقصر فيه الصلاة تيمم، وأما إذا ذهب قريبا وسموه سفرا وليس من المسافات التي يشرع فيها القصر فلا يتيمم، هذا هو الصواب. وأما الجمهور يقولون له أن يتيمم في سفر تقصر فيه الصلاة أو في غير ذلك، ما دام أنه قد خرج من بلده فإنه يتيمم حتى وإن لم تقصر الصلاة في هذا السفر. والصحيح ما سمعت الذي ذهب إليه بعض أهل العلم أنه لا يتيمم إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، ولا يشترط أن يكون هذا السفر سفر طاعة الذي تقصر فيه الصلاة فيرخص له في التيمم، فله أن يتيمم وإن سافر سفر معصية للانفكاك، يأثم على سفره ويترخص برخص السفر، يأثم على سفره ويترخص برخص السفر. ومن أهل العلم من يقول أنه لا يترخص العاصي برخص السفر الذي يذهب سفرا معصية لله سبحانه وتعالى، فلا يترخص برخص السفر من التيمم، وأيضا كذلك ما ذكر من الرخص من القصر والفطر فليس له أن يترخص بشيء من هذه الأشياء، فليس له أن يتيمم. والصحيح أنه يتيمم وهو آثم على سفره هذا، وأيضا يجوز له أن يفطر وإن سافر سفر معصية، ويجوز له أن يقصر الصلاة وإن سافر سفر معصية، ومن أهل العلم أن يمنعه من هذه الأشياء لأنه ما هو أهل أن يترخص بهذه الرخص، والذي يظهر أنه له أن يترخص وهو آثم، نسأل الله العافية. طيب نعيد المسائل التي أخذناها حتى لا يشرد الذهن، فما هو قول أبي حنيفة في التيمم في الحضر؟ لا يتيمم، قال عبد الله ولد هذا، نعم لا يتيمم في الحضر إلا مريض أو محبوس، أحسنت. وأما طليق طلب الماء فلم يجده هذا ما تعرض له، والصحيح أنه يلحق بالمريض والمحبوس الطليق الذي خاف خروج الوقت، أحسنتم. مسألة أخرى أخذناها، إذا تيمم هل يعيد الصلاة بعد ذلك؟ لا يعيد الصلاة، أحسنت. ومن خالف في مسألة التيمم في السفر، هذا الحضر فيه خلاف، والتيمم في السفر من خالف فيه؟ لم يخالف فيه أحد، وإنما الخلاف بينهم في أي سفر؟ في أي سفرين؟ في سفر المعصية هل يتيمم لا أم لا؟ وهي أيضا كذلك اتفقوا على السفر الذي تقصر فيه الصلاة أنه يتيمم، وأما السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة فجمهور أهل العلم يرون أنه يتيمم، وغيرهم يرى أنه لا يتيمم إلا في سفر تقصر فيه الصلاة. أحسنتم، هذا الحاصل الذي أردنا بيانه. قال رحمه الله، نكمل ما ذكره. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام حتى تيمم في الحائط، في الحائط، وهذا نص في التيمم في الحضر. صدق رحمه الله، نص في التيمم في الحضر، وأما السفر مفروغ منه وهو إجماع، ولا سيما السفر الذي تقصر في الصلاة. قال المسألة الحادية والعشرون، الحادية والعشرون، لأنه أخذناها فنمر عليها.